بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي الدرس السابق يعني تناقشنا على مسألة كلمة الكفر، يعني متى يكفر قائلها ومتى لا يكفر، وذكرنا كم حالة؟ خمس حالات. ما هي الحالة الأولى؟ ما هي الحالة الأولى؟ أن يتعمد يعني عالما عامدا، فهذا ماذا يكون حكمه؟ هذا كفر باتفاق. الثاني الأخير أن يكون هازلا بها، وهذا كفر باتفاق، كفر باتفاق. طيب الثانية أو الثالثة يعني يعلم بحرمتها ولا يعلم بأنها تؤدي إلى الكفر، فهذا ماذا؟ هذا لا يكفر، صواب، ويعلم بأنها محرمة لكن لا تؤدي إلى الكفر، فيكفر أم لا؟ هذا يكفر، هذا يكفر لأنه تعدى للحرمة. طيب، وكما سبق أنه لا يلزم أن يعني من لوازم التكفير أن يكون الإنسان عالما بأنه سيكفر، أنه عالما سيكفر. طيب الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن يقول الكلمة وهو لا يعلم معناها، وهو عالم بحرمتها أم لا؟ لا يعلم حرمتها، لا يعلم بحرمتها وجاهل بها، فهذا ما حكمه؟ هذا لا يكفر حتى تقوم عليه ماذا؟ الحجة. الرابعة أو الخامسة يعني يعني يتكلم بكلمة الكفر من غير ما قبل، ولا كذلك يعني يكون ناسيا أو شاهيا أو شدة فرح أو خوف أو دهشة إلى غير ذلك، فهذا من موانع التكفير، من موانع التكفير لأنه لا يريد هذا الكلام، لا يريد هذا الكلام، فوقع كما وقع كما سبق لذلك الرجل الذي يعني أضاع يعني راحلته ثم بعد ذلك وجدها. طيب قال رحمة الله تعالى عليه، قال قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم يعني هؤلاء القبوريون، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ عندما أن عملوا تلك الأمور الكفرية والشركية كفارا كفرا أصليا. هذه العبارة والفقرة يعني ممن تقذت على الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، فالقبوريون يعني يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فعند أن قالوا هذه الكلمة دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك إن عملوا بنواقض هذه الكلمة ويعني من الشركيات والكفريات كان حكمهم حكم الردة، كان حكمهم حكم الردة، ولا نقول بأنهم كفار أصليين، ليسوا بكفار أصليين لأنهم قد أتوا بالشهادة، على عكس ذلك الكافر، الكافر الذي ما أتى بالشهادة ثم بعد ذلك يعمل أعمال الكفر والشرك، فهل يعني عند أن يعمل أعمال الكفر والشرك يقال ارتد أم يقال بأنه كافر أصلي؟ ما زال كافر أصلي، ما دخل بالإسلام حتى يقال ماذا؟ ارتد. فالصحيح في هذا يعني في هذه المسألة أن القبوريين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحكم الإسلام في من قال هذه الكلمة أنه يحقن دمه، أنه يعني ماذا؟ لا يقتل ولا كذلك يسبى ولا غير ذلك، ويمنع من قتل تلك النفس حتى ينظر فيما بعد في أعماله هل أتى بنواقض الإسلام أم أتى بتمام وكمال الإسلام وأعمال الإسلام، فإن أتى بأعمال الإسلام لا يزال هو مسلم ويحكم بإسلامه، وإن أتى بالنواقض ويعني بالشركيات فيكون هذا من نواقض كلمة لا إله إلا الله فيعتبر بذلك مرتدا، ولا نقول بأنه كافر كفرا أصليا وأنه إن فعل ذلك الأمور لا نقول بأنه مرتد. فهذه العبارات ممن ثقلت على الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، واضح هذا الكلام؟ طيب قال فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها، أي فرض عليهم إخلاصها أن يقولوها وأن يخلصوا هذه الكلمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة. وقد سماه الله تعالى عبادة بقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي كما يشير إليه فيما سبق، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال: عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله ادعوني استجب لكم. وكذلك يعني ما جاء عن النعمان بن بشير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال: فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، يعني هؤلاء القبوريون إذا كانوا مشركين لابد من أن يسلك معهم ما سلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين وكذلك المشركين من يعني الجهاد، وكذلك أن يغلظ عليهم وغير ذلك مما هو معروف بالشرع. قال: قلت إلى هذا، أي جهاد المشركين، إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم. وهذه الإشارة من الصنعاني رحمه الله عليه، قوله طائفة يعني لعل الشيخ يقصد ها هنا المصنف أي طائفة، بأن طائفة قالوا بهذا وطائفة لم يقولوا بهذا، أي لم يقولوا بالجهاد جهاد المشركين، وهذا ليس بصحيح، بل العلماء متفقون على مجاهدة المشركين والكفار وكذلك المنافقين، فالمسألة لها أدلة شرعية على ذلك. فكون يعني بعض أهل العلم كما يتوهم كلام الصنعاني ذهبوا إلى هذا والبعض لم يذهب إلى هذا، هذا يحتاج إلى يعني نظر، وكذلك أدلة، يحتاج إلى أدلة وسبر لكلام العلماء، هل منهم من وجد بذلك؟ المسألة مسألة مجمع عليها بين أهل العلم على وجوب مجاهدة المشركين. نعم، في زمن إذا قال من أئمة العلم، يعني من أئمة العلم المعروفين بالسنة وكذلك السلفية، فهذا مستحيل. هؤلاء القبوريون، هذا الآن كلامي أنا، كلامي هذا أنه إذا قصد بهذا أئمة العلم أي أئمة السنة والسلف فهذا مستحيل، لأن هؤلاء القبوريون عند أهل السنة بأنهم ماذا؟ مشركون، فوجب جهادهم. لكن إن كان على يحكي في يعني على عصره أئمة العلم أي الشيعة وغير هؤلاء فهذا نعم قد يكون، قد يكون لأن الشيعة هم رأس الشرك، لأن الشرك إنما خرج من الرب، خرج من الرب من هذه الأمة، فإذا كان الأمر كذلك نعم يعني بعض علماء الشيعة هم واقعون في الشرك أصلا، فكيف يجاهدون المشركين؟ طيب. قال: قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، هذا أول قبل القتال لا بد من الدعاء إلى التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى بذلك، وحديث علي حديث الراية كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل بساحة الكفار وأن يدعوهم إلى الإسلام وأن يبين لهم ما يجب عليهم في حق الله إلى غير ذلك، فمسألة الدعاء تكون قبل القتال، هذا إذا كان أولئك القوم لم يدعون إلى الإسلام، أما إذا دعوا إلى الإسلام من قبل فيعني للمقاتل له أن يدعوهم مرة أخرى وله أن يغزوهم مباشرة إذا كان قد بلغتهم الدعوة، وكذلك الدعوة يعني إذا كانت يعني قد جاءتهم فالأمر يعني واسع، إما أن يبلغهم مرة أخرى وإما أن يغزوهم مباشرة، أما إذا لم يكون عندهم دعوة ولا كذلك إقامة الحجة فلا بد أولا أن يدعون إلى التوحيد ويبين لهم الإسلام، فإن أبوا قتلوا. قال: فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر، ما يعتقدونه أي من الأولياء والقبور ولا ذلك ينفع ويضر، لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أي أولئك الذين يعني يعبدونه من دون الله، الضمير وأنهم يعود إليهم، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، يعني أن يبينوا للناس هذا، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف القبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإن قلت الاستغاثة، هذا اعتراف وبيان شبهة، فإن قلت الاستغاثة ثبتت في الأحاديث، والاستغاثة يعني يفعلها المشركون أنهم يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، فإذا قال القائل منهم نحن نستغيث بغير الله، نعم بالأولياء وغير ذلك، فكيف تمنعون؟ وكذلك قد ثبت بأحاديث جواز الاستغاثة كما سيأتي في ماذا في يوم القيامة، أن يعني الخلق يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون بهم من أجل أن يتخلصوا من ذلك الكرب الذي وقع عليهم. فهذه شبهة وضعها القبوريون والمشركون، كيف تمنعون من الاستغاثة؟ وهذه الاستغاثة قد حصلت أصلا، قد حصلت أصلا من الخلق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه شبهة يعني واهية جدا، وهي كذلك أوهى من خيوط العنكبوت، لأن الاستغاثة فرق بين الاستغاثة التي هي التي لا تصرف إلا لله، وبين الاستغاثة الجائزة التي تكون بين الخلق. فالاستغاثة التي لا تكون إلا لله ولا تصرف إلا لله هي استغاثة العبادة، هي استغاثة العبادة، بمعنى أننا لا نستغيث بالله تعالى، لا نستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يتوجه إلا إلى الله، لا نستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان وقع في كرب ووقع في قحط إلى غير ذلك مثلا، وأراد إنزال المطر، فهل يستغيث بالولي أم يستغيث بالله؟ يستغيث بالله، لأن هذا الأمر أي إنزال الغيث مما لا يقدر عليه إلا الله. فالاستغاثة بالله بهذا الأمر يسمى استغاثة عبودية، استغاثة عبودية، لأنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة يعني فيما يقدر عليه البشر فهذا جائز، لأن الأنبياء يعني عندما استغيثوا يعني رفع الكرب والهول عليهم على الخلق يوم القيامة، إنما كان يعني وظيفتهم أنهم يقبلون هذا الطلب فيشفعوا إلى الله، لا أنهم هم الذين يخلصون الناس من الكرب ومن كذلك هول ذلك الموقف، وإنما يشفعون يعني لهم إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يخلص العباد من ذلك. فالاستغاثة في الأمور العادية والأمور كذلك التي يستطيع لها العباد هذا جائز، هذا جائز أن الغريق الذي قد وقع بالشدة والكرب أن يستغيث بمخلوق آخر ليغيثه وكذلك ينجيه من ذلك الكرب والغرق الذي وقع به، فهذا ليس شرك، هذا شيء جائز، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا صرف لغير الله فهذا هو الشرك. قال فإن قلت الاستغاثة ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت وهذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا القرآن يبين جواز الاستغاثة، جواز الاستغاثة. قال وإنما كان يعني في الأمور المقدور عليه، وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، يعني قد يكون الولد مريض، قد يكون الولد مريض فيأتي الأب أو تأتي الأم أو الولي لذلك الولد فيقول إن عاش يا ولي يا فلان يا إلى غير ذلك، إن عاش ابني هذا أو هذا الولد سأجعل له لك منه حصة، يعني إما أن يعني يقوم على كالسدنة يعني الخدم للقبور أو إلى غير ذلك من الوظائف التي تكون للأولياء والقبورين المعروف يعني فعلها. فهذا كذلك من أنواع الشرك، بل من أعظم أنواع الشرك أن يصل إلى هذا الحد وإلى هذا المعتقد بأن يصرف له حصة من هذا الولد بأن يغيثه أو يشفيه إلى غير ذلك، فيجعل يعني خادما في وقت من الأوقات إلى غير ذلك يجعل له الحصة. فهذا ما فعله المشركون وأصحاب الجاهلية الذين بعث إليهم الرسل. قال ويشترون منه، أي من الولي، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، يعني يعطونه مبلغ من المال أو يعني من الذهب أو ذلك، ويقولون هذا يعني مبلغ نشتري به يعني مع يعني حياة هذا الولد الذي في بطن أمه. قال ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون، وقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون، يعني الذي يسمى الآن بالسدن، سدن يعني القبور الخدم، من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال يعني ذهب، حلية يعني ذهب، وقال هذه لسيده فلان، يعني أعطاها للولي، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا يريد صاحب القبر، يعني أخذ المهر من ذلك الذي يريد يعني خطبة ابنته وصرف نصفه لصاحب القبر لذلك الولي، وذلك من أجل المنفعة ودفع الضرر لا شك من ذلك. قال وهذه النذور بالأموال، وجعلوا قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية. هذا ما هو موجود عندكم؟ طيب عندنا موجود هذا. قال كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، يعني هذه الكلمة ما زالت موجودة، هي بالأصل في اللغة بمعنى يعني الفلاح الحراس الذي يحرث الأرض، هذا معنى يعني تلما. لا لا أنا أقول هذه الكلمة معناها في اللغة الحراس الذي يحرث الأرض، يعني في اللغة. أما الآن يعني استخدمت كما يحكي المصنف بأنها يعني قف، ماذا يقول لها علي؟ يعني قف منها. كذلك هي يطلق باللغة على الحراس وعلى كذلك الموضع، تعرفون الحراسة إذا مرت يعني سقع الحفر، يعني يسمى إلى الآن كذلك. قال من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بلا شك ولا ريب. نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء، إنما يدعون الله، أي الأنبياء يدعون الله لأنهم هم الذين يبعدون الكرب والهول بذلك الموقف. قال إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك، يا أخي من دعائك. هذا الحديث لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأمر يعني أمر مباح أن الإنسان يطلب الدعاء من غيره، هذا أمر مباح، وإن شف الإنسان من ذلك وتوجه إلى ربه وخشع إلى ربه وانصرف قلبه إلى ربه كان هذا أفضل له، لأنه بذلك ينال من الأجور، لأن الدعاء عبادة، فإذا فعلها العبد فعل عبادة، فينال بذلك الأجر سواء استجاب الله تعالى له أو لم يستجب له. وما يحصل بذلك كذلك من الدعاء من الأمور، من يعني أن يدخر له أو يدفع عنه يعني مصيبة نازلة عليه أو يستجاب له إلى غير ذلك، فيكون له أفضل. وإن يعني طلب من غيره فهذا مباح، لكن لا يكثر من هذا الأمر، لا يكثر من هذا الأمر. قال: وأمرنا وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن هذا هل هو يعني طلب من أولئك يعني الصحابة والذين سبقوا بالإيمان، هل هم الذين طلبوا من ماذا الذين سيأتون أن يدعو لهم، أم هذا أمر من الله؟ هذا أمر من الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية لا تدخل في هذه المسألة، هذه الآية لا تدخل في هذه المسألة. فإذا يعني جاء إنسان إلى آخر وقال له: يا فلان، يعني وكان من أهل الصلاح والإيمان، يا فلان ادعو لزيدا، ادعو لزيدا، زيد ما أتى، زيد ما أتى إلى هذا الصالح ويقول له ادعو لي، وإنما توسط إنسان آخر في ذلك، فهذا الأمر جائز، هذا الأمر جائز في ذلك، فهذا الأمر لا يدخل في هذه المسألة. وإنما المسألة التي نحن فيها أن يأتي صاحب الحاجة ويطلب الدعاء من أخيه، ويطلب الدعاء من أخيه من ذلك الرجل الصالح. قال: وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. الحديث صحيح، حديث أنس. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يعني إذا جاء ماذا أويس، إذا جاء يعني أفسده لأنه إذا يأتي أويسا ويطلب منه الدعاء، ويطلب منه الدعاء، فهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره ينفذ، وأمره ينفذ بذلك. قال: والكلام في طلب القبوريين، والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء سواء، يعني كان ميت أو كان حيا، ولكن الأشد أن يكون المطلوب منه ماذا؟ ميتا، أن يكون ميتا. قال: الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم، وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منهم، لأنه لا تكليف عليه. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين، حذو القدة بالقدة، يعني مثلا بمثل، والقدة هي الريشة للسهم، هي الريشة للسهم. قال: فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، يعني للأولياء، ولا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهذا هو عين الشرك، لأنه وقع التعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه الحديث منه. قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. هذا في الصحيح من حديث أبي هريرة، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه. هذا الأمر ليس بصحيح، بل الحلف على التفصيل السابق، على التفصيل السابق إن كان هذا مما جرى عليه اللسان فهذا شرك أصغر، الحلف بغير الله. وإن كان الحلف هذا يعني مقرونا بالتعظيم لذلك المحلوب به بما يساوي الرب سبحانه وتعالى أو فوق منزلة الرب كما هو من فعل المشركين، فهذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال: فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام وشرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. يعني هذا كتابان للصنعاني رحمة الله تعالى عليه قرر فيهما بأن من حلف باللات وكذلك بالعزة أو بصنم إلى غير ذلك بأنه يعتبر كافرا، لكن لا بد من التفصيل السابق الذي مشى عليه أهل العلم. أيوة يسفي لهم، بس أنا نظرت إلى الكتاب سبحانه. يحلف بالأمانة، إن على أمانة الله لأنها صفة من صفاته يعني فلا بأس، وإن على الأمانة مطلقا فهذا لا يجوز.